مذهب الجمهور هو وجوب صلاة الجماعة على الرجال، فأكل الثوم والبصل ليس عذرا، كذلك التدخين، فلا نأمر من أكل الثوم والبصل أو شرب الدخان بأن يترك الجماعة ولا نعين الشيطان عليه، بل نأمره بأمرين، الأول إتيان الجماعة والثاني وجوب إزالة الرائحة. وبتعمل إيه في كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرسول لا يقربن مسجدنا، وانت تقول لا أيجي مش أنت طبعا. هذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يراعى فيه أمر المصلحة والمفسدة. لكن عموما لازم نقول له لما تيجي المسجد تيجي فيه رائحة إيه طيبة، إيه رأيك بقى واحد يكون جاي المسجد وراخر لأول مرة لقى الناس دول ريحتهم وحشة راح جاي لك من الجهاز داخل المسجد تاني؟ ما هو نفس الموضوع برضو، أصلا أذية لبعض الناس، في ناس ما بيجوش المسجد لأجل الرائحة الكريهة. عشان كده قلنا الشرابات لازم تبقى نظيفة، ولازم كذلك رائحة العرق لابد أن تزال، لأن هذا يؤذي بني آدم ويؤذي الملائكة، ده لو لوحده في المسجد ما ينبغيش.